بعض أهل العلم قالوا ثلاثة أقسام فكلوا منها أدى ثلث، وأطعموا القانع أدى ثلث الثاني، والمعتر أدى ثلث إيه؟ الثالث. أي نعم. طيب بارك الله فيك. يا حد الأولاد دوم من الخمسة دخلهم المجلس ويوزعهم عن بعض، يعدوش نح بعض. بسم الله. واحد كون يدخل على ذلك. أي نعم. يوزعهم عن بعض يعدوش نح بعض. شبال الكوش ولا يعجل. قم يا ولد قم بسم الله، اترك هذه العادة القبيحة، عادة الأعمدة والجدران. صلى على رسول الله. الأخ اللي وراء العمود يدخل المجلس. بسم الله. لا أحب أن أرى في مجلسي في أي مكان كان أناس بعيدون عن المجلس، عادة قبيحة رذيلة ابتلي بها بعض المسلمين لزهدهم في مجالس العلم ورغبتهم الملحة في ما يتصل بأجسادهم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم. درس اليوم العقيقة. أشرحوا ثم أقرأوا. العقيقة هي ما يذبح للمولود. ما يذبح للمولود. ماذا يعنى لما يذبح المولود؟ أي ذبيحة تذبح لله عز وجل بقدوم هذا المولود. طيب دي العقيقة تعرف. ثم ماذا؟ ثم أن العقيقة مشروعة ولكنها محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أنها واجب طبعا على القادر، ومن وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة على القادر أيضا، سنة مؤكدة. وبالمناسبة كثير منا قادر على مثل هذا، ولكن لو طلبت منه يصلي يصلي، لو طلبت منه يصوم يصوم، لو طلبت منه عبادة فيها فلوس لا يحبها. يعني أضحية يشتريها، عقيقة يشتريها، زكاة يخرجها، حج يطلع فيه فلوس. الحاجة اللي يطلع فيها فلوس هو غير مستعد إلها، لكن لو قلت له صلي 100 ركعة مستعد يصلي 100 ركعة، صوم 10 أيام يصوم 10 أيام. وفي قسم من الناس أي عبادة فيها مال مستعد إلها، لكن العبادات الأخرى غير مستعد إلها. ولا هذا يصلح ولا هذا يصلح، وإنما بد من الجمع بينهما. فأنت عبد والعبد يدور في فلك العبودية أحب أو لم يحب، هو عبد فما عليه إلا أن ينفذ، ومع ترقي إيمانه سيكون عنده الحب التام والذل التام بإذن الله تبارك وتعالى. طيب ثم ماذا؟ ثم هذه العقيقة تذبح في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين. ومعلوم أنها للولد شاتان وللأنثى شاة، للولد شاتان وللأنثى إيه؟ شاة. طيب بارك الله فيك. ومن الممكن أن تقسم ثلاثة أقسام، قسم لك لأهل الدار، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للأصدقاء والجيران والأقارب. ومن الممكن أن نطهيها، نطهيها يعني نطبخ، ونجمع الناس على أكلها في الدار، نجيب الناس أكلها في الدار. طيب أو نذبحها وقسمها نيئة، يعني قبل أن تطبخ نوزعها كده على الناس وهم يطبخونها في بيوتهم. أيضا كل هذا جائز، وهذا مما يدل على أن الأمر فيه سعة، والحمد لله على ذلك، أمر فيه سعة. طيب بارك الله فيك. دلوقتي أنت رجل عندك 40 سنة أو أكثر أو أقل، وأبوك ما عقش عنك، هل ممكن أن تعق أنت عن نفسك؟ الجواب نعم. الجواب إيه؟ نعم. وكثير منا كما قلت تأتي إليه المقدرة، ولكن نريد أن نخرج من الشح الذي احتل قلوبنا والبخل الذي سيطر على سلوكياتنا. إلا من رحم ربي وعصم. هذا بركة ربك الشرح. تعالى بقى إيه نقرأ. كذلك يا إخوان المولود هذا يستحب له أن يحلق رأسه في اليوم السابع، يحلق رأسه ونخرج بمقداره ذهبا او فضه. يعني ايه؟ يعني نحلق راسه بالموس، مش بالماكينه، بالموس. الشعر ده طلع 3 جرام، جرامين، 4 جرام، اكثر اقل، نخرج بمقداره ذهبا او فضه. طيب، للفقراء والمساكين والمحتاجين او لطلاب العلم الشرعي. طيب، وكذلك التحنيك. تحنيك يعني ايه؟ يعني نجيب تمره ونطحنها تحت طاحونتنا، يعني الدرس يرحمكم الله، تحت درسك، وتجعلها على طرف لسانك او اصبعك وتحنك بها المولود ذكرا كان او انثى. انا المهم يا اخوانا ان الناس يريدون البركه في اولادهم دون ان ياخذوا اسباب البركه. طب اسباب البركه ايه؟ اول سبب من اسباب البركه ان اتخير للولد ام ايه؟ صالح. هذا اول سبب من اسباب البركه، قبل ان ياتي الولد وقبل ان تحمل فيه. طب البركه الثانيه، لما اجي اجامل امه اقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ايه؟ ما رزقتنا به. والام تقول نفس الدعاء، لان المشتهر عند كثير من الناس ان يقول الرجل الدعاء ولا تقول المراه الدعاء. يوم واحد يقول لي حد فاكر الكلام ده؟ نقول له هذا من الحيوانيه، هذا من البهائميه. فاكر ازاي؟ لا باس ان تتلذذ بما شرعه الله لك، ولكن تتلذذ بشرع الله ايضا، فتقول هذا وزوجتك تقول هذا. طب انا رقم 2. طب رقم 3، لما تيجي تجامع مراتك تستحضر ان انت عاوز تغض بصرك وتحفظ فرجك وتعينها على نفس الترتيب وترزق منها الولد ذكرا كان انثى الذي يوحد ويركع ويسجد لله. اي نعم، امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام، تزوج الودود الولود. اي نعم. طيب، واول ولد يجي له عقيقه وفي اليوم السابع مثلا، وسميه في اليوم السابع اسم حسن، وختنه في اليوم السابع، واحلق شعره في اليوم السابع، واخرج بمقداره ذهب او فضه. طب وبعدين؟ وبعدين احنكه. طب وبعدين؟ واول ما الولد ينطق اعلمه كلمه التوحيد، لا اله الا الله. طب وبعدين؟ وبعدين بعد كده اتي له بمحفظ للقران، والمحفظ يحفظه ويربيه، يحفظه ويربيه، يحفظه ويربيه. يعني ايه؟ يعني المحفظ حليق، كيف يعلمه ان يساء اللحيه فريضه؟ شايف؟ مش كده ولا ايه؟ المحفظ بيدخن، كيف يعلمه ان التدخين حرام؟ مش هينفع. المحفظ مسبل، كيف يعلمه ان الاسبال حرام؟ المحفظ يصلي في الدار، يصلي الجماعه، مش اشكال، المهم هيصلي وخلاص. كيف يعلم ان صلاه الجماعه فرض عين؟ رجال. المحفظ ازاي ينظر الى ما حرم الله؟ كيف يعلمه؟ كل منا يغض من ابصارهم. يبقى ليربي المحفظ لابد ان يكون ايه؟ قدوه واسوه. قدوه وايه؟ واسوه. فان التربيه العمليه، يعني ايه التربيه العمليه؟ يعني القدوه العمليه. القدوة العملية يعني ايه؟ يعني انت بتخبط على باب بيتي، او ما انا اقول لابني ايه؟ قول له ابويا مش هنا. قول له ابويا مش هنا. فيطلع يقول له ابويا مش هنا، وانا اقول له ايه؟ اسمع يا ولدي، اوصيك ان تكون صادقا. هذا كلام يتركب؟ ما يتركبش، ده انا اديته درس في الكذب 10/10. الوقت يقول درس عملي ما يتنساش، وبعدين اطلب منه ان يكون صادقا. ده مش ممكن، دي تناقض يا اخوان. هذا تناقض، بارك الله فيك. اقول لولدي لا تسمع الاغاني، وانا ايه؟ افتح يا ابن ام كلثوم شويه خلينا نعرف ننام، ولا افتح لنا عبد الحليم. كيف هذا؟ كيف هذا؟ قل لولدي لا تسمع الاغاني. هل ولدي يطيعني؟ مش هيطيعني، بل ولدي سيستهزئ بي، وان لم يستهزئ بي في حضرتي سيستهزئ بي في غيبتي، واكون بذلك قد فتحت باب غيبه على نفسي. فتحت على نفسي باب ايه؟ باب غيبة. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. اذا لابد من القدوة العملية. فبارك الله فيك، لابد من القدوة العملية، لابد من القدوة العملية، وهذا أمر مربي، القدوة العملية أمر رب. وهكذا يا إخوان بارك الله فيك، الأم تقول لبنتها ما تلبس قصير، وهي إذا أرادت أن تخرج إلى أبيها تلبس القصير، هل البنت تسمع لأمها؟ هل لا تسمع لأمها؟ بارك الله فيك، فأرجو أن تكون قد وعيت ذلك مني بارك الله فيك. هنا يقول العقيقة اسم لما يذبح عن المولود، والعقيقة واجبة على المولود له، عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الغلام شاة، عن سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميق عنه الأذى، والحديث ثابت في البخاري. وعن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة. وعن الحسن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهم بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى والسنة وقت العقيقة ذبحها في اليوم السابع من ولادته، فإن فات ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين. عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البيهقي العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين. وما يستحب في حق المولود تحنيقه وحلق رأسه يوم السابع وختانه يوم السابع. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى. والحديث ثابت في الصحيحين. وحلق رأسه يوم السابع والتصدق بوزنه فضة. عن الحسن ابن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وأما ختانه في اليوم السابع رواه الطبراني في المعجم الصغير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وختنهما بسبعة أيام. ولما رواه في الأوسط عن ابن عباس قال سبعة في السنة في الصبي يوم السابع يسمى ويختن ويماق عنه الأذى وتسقب أذنه، يعني لو كان بنت يعني، ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطق بدم عقيقته، وهذه ليست صحيحة، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة. طيب لأن تلطيخ الصبي بدم عقيقته منهي عنه. وقد قال الألباني رحمه الله الحديثان في كل منهما ضعف، لكن أحد الحديثين يقوي الآخر إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعقيقة. أما الوصية فبارك الله فيكم، الوصية هو ما توصي به، هذا أولا. وثانيا قد تكون الوصية واجبة وقد تكون الوصية مستحبة. متى تكون واجبة؟ إذا كان عليك أموال فالوصية تكون إيه؟ واجبة. وإذا كنت يعني يغلب على ظنك أن أهلك يعني أرحامك سيقيمون لك بدعا صرادق مقرئ طعم قهوة إلى غير ذلك من هذه البدع، مثل الأربعين والسنوية والخميس والعتاقة والنياحة والندب واللطم وشق الجيوب، إذا علمت ذلك من أرحامك فالوصية واجبة لتتبرأ من كل هذا وتوصي بسداد ما عليك من مالك الفلاني ومالك العلاني. واضح قلنا؟ وإذا كان ليس عليك وليس لك واثق أن أهلك لن يقيموا بدعة ولا حراما، فحينئذ الوصية تكون مستحبة وليست بإيه؟ واجب. والله أعلم في هذا. طيب في واحد يقول إيه؟ وقد أوصيت بربع الفدان الى الجمعية الشرعية بمئة حديث. واحد يقول يا راجل انت مجنون، مجنون انت، ربع فدان ده، ربع فدان ده يعني 75,000 جنيه. ده الراجل اللي بيفهم وقليل من يفهم، ده الراجل اللي بيفهم وقليل من يفهم. ازاي يقد؟ لعلني ذكرت لكم اننا كنا تحت اقدام شيخنا العلامة ابن عثيمين ذات يوم في الحرم المكي، فقدم عليه رجل اعرابي بدو، قال ابن عثيمين، قال له نعم، قطع الدفع، نعم، قال له انا عندي كذا وابغى يعني اتبرع به الان ولا بعد الموت؟ الشيخ قال له لو معك ضوء يعني كشاف تسويه كده ولا تسويه كده؟ يعني امامك ولا خلفك؟ قال له امامي. قال له خلاص، فهم الاعرابي، يعني انت قدم لنفسك من الان، قدم لنفسك ايه من الان، لان مجرد ما تموت اولادك سيحارب بعضهم بعضا على الارض وعلى العقارات، وانت ستسأل عن كل من لي. حلالها ايه؟ حساب. حلالها ايه؟ حساب. وحرامها عقاب. حلالها ايه؟ حساب. وحرامها ايه؟ عقاب. فهلا قدمت لنفسك قبل ان تغادر دنياك؟ هلا قدمت لنفسك قبل ان تغادر دنياك؟ اي نعم. فبارك الله فيك، كثير من الناس يقول له حجيت يا عم الحج، يقول والله عندي بنات عاوز اتجوزهم. يا ابني حج اولا، اصل عندي شباب بدي اتجوزهم. يا حبيبي حج الاول، فانت لست مكلف، انت مكلف بالحج ثم بعد ذلك بزواج الاولاد، والحج مقدم على ذلك. وكثير من الاباء لا يفهم هذا، فارجو من احبابنا الاباء ان يفهموا ذلك جيدا. اي نعم. طيب بارك الله فيك. فانت توصي ان يبنى لك مسجد، ان يقام لك مكان غرفتين كده مفتوحين في بعض، ايه دي؟ كتاب وقف. كتاب وقف، واحد يكون ايه؟ يقول انا عندي فدان، الفدان ده وقف لتعليم القرآن. وقف لتعليم القرآن ازاي يعني؟ نقول يعني الفدان بتأجر في السنة ب4000 جنيه، في السنة ب4000 جنيه. ايوه، يعني ايه؟ قال 4000 جنيه، يعني هندي للراجل المحفظ في الشهر 300 جنيه، 300 في 12 3600، يبقى فضل من 4000 كام؟ 400 جنيه تدفعهم ميه وكهرباء للكتاب في السنة. اي نعم. ايوه، يقول هذا الفدان وقف ريعه وقف لتحفيظ القرآن، ونجيب راجل محفظ ونعطيه الراتب من ايجار الفدان ده. الكلام ده واقع؟ ايوه واقع، واقع. وفي ناس افاضل يفعلون اكثر من ذلك لانهم يحبون انفسهم، لانهم ايه؟ يحبون انفسهم، يريدون ان ينوروا قبورهم، يريدون ان ينوروا قبورهم. طب انت راجل بتصدر فقر، ربك 200 من 300 جنيه، تتصدر فقر، طب انت نفسك تعمل الكلام ده؟ ربنا يطلع على قلبك، فان كنت صادقا صدوقا اعطاك الله الاجر كاملا غير منقوص. والله ربنا يعطيك الاجر كامل. اي نعم، بس لو كنت صادق مش بتاع طج حالك، بتاع فلسفه ولماضه وثرثره وحكي وطول لسان. ان كنت صادقا صدوقا يطلع الله جل وعلا على قلبك فيجد انك صادق فيعطيك الاجر كامل. تيجي يوم القيامه صحيفتك تنظر فيها تقول وفيها كتاب لتحفيظ القران انت متبرع فيه في الشهر 500 جنيه ب 1000 جنيه. بس انا ما عملتش كده. قوم ربنا يقول لك انت تمنيت ذلك ووجدنا في قلبك الصدق فاعطيناك الاجر كاملا غير منقوص. وهكذا واحد يقول والله لو كنت قادر كنت ابني مسجد يسع متحيز كليه صلاه الجمعه، بدل ما يصلوا في الشيخ داوود يصلوا في الجماعه الشرعيه، لا ويصلوا في الزاويه قد كده تلاقوا جامع، خدت بالك ده ازاي؟ هنا وهناك. ده كلام فارغ طبعا. صلاه الزوايا دي ده كلام لا ينبغي ولا يجوز، هذا كلام لا يجوز، لا يجوز. يعني لا يجوز الصلاه في الزاويه اللي عندنا هنا دي على الطريق، ولا في الشطه، ولا في العساف القولي، هذا لا يجوز قولا واحدا. ايوه لا يجوز، وانما الاصل ان يجتمع المسلمون في الجامع، المسجد ايه في الجامع، والاصل ان تصلى ان تصلي قريه كمئة حديد في مسجد واحد. اما وان المسجد لا يكفي، المئة حديد لا يكفي القريه، يبقى يصلوا مثلا في الجماعه الشرعيه والشيخ داوود. اي نعم، لان مفيش مسجد واحد يكفي البلد كله. لكن لو ان احدا بنى مسجدا مثل المسجد يعني ثلاث مرات واهل البلد اجتمعوا فيه، يبقى يجب يجب ايوه يجب ولا يستحب على اهل البلد وجوبا ان يجتمعوا ايه فيه. اي نعم. طيب صلى الحبيب عليه الصلاه والسلام، طبعا الرسول يقول لواحد ايه لك انت مش قادر اروح، اول ما تدخل حكايه فلوس او حكايه اكل يبقى اكسبريس يجري على الفلوس يجري على الاكل، واما قضايا الحسنات والطاعات وكذا ناتي بحجج واهيه لا قيمه لها. المهم صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للوصيه قد تكون واجبه قد تكون مستحبه. انت بقى تركت مال، المال اللي انت تركته اول حاجه تجهز منه. تجهز يعني ايه؟ تفضل. تجهز يعني تغسل وتكفن منه ويسولك مقبرة منه. وطبعا المقابر يا اخوانا في القاهرة عايز غالية جدا، واما في بلاد اوروبا فحدث ولا حرج بحاجات لا يتخيل عقلك. اي نعم. ما علينا. فاذا المال تجهز منه تغسيلا وكفنا ودفنا. طيب رقم واحد. رقم اثنين يسد دينك. يسد ايه؟ دينه. طب رقم ثلاثة تنفذ وصيته. طب رقم أربعة يقسم ميراثك. يبقى أربع كلمات لا فلسفة ولا بتاع، أربع كلمات. الحاجة اللي انت تركتها. رقم واحد تجهز منها. ما معنى التجهيز؟ غسلا كفنا دفنا. طيب الكلمة الثانية يسد دينك منها كثيرا كان أو قليلا حتى لو استوعب المال كله. بتلقى فضل، بتلقى حاجات عجيبة جدا. ايه الحاجات العجيبة جدا دي؟ الك مال وولادك يجروا عايزين يجيبوا مقر، واللي عاوز يجيب صرادق يا حبيبي شوف عليه دين ولا الاول سد الدين. المهم رقم اثنين سداد الدين، رقم ثلاثة تنفيذ الوصية. طب رقم اربعة تقسيم التركة. تقسيم ايه؟ التركة. طيب ماشي بارك الله فيك. طيب ممكن واحد يوصي لحد من اولاده، يعني يقول انا وصيت ان البيت الفلاني ابني ياخده او الدكان الفلاني زوجتي تاخده. لا يجوز. طب لا يجوز ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا وصيه لوارث، جماعه اللي هيورثهم لا يوصى لهم بشيء. واضح يا اخوانا؟ بالمناسبه دي بعض الاباء يفضل ابناء على ابناء، بعض الاباء يفضل الولد على بقية أولاده، وهذا محرم ولا يجوز. فإن النعمان بن بشير الصحابي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه أراد بشير أن يخص ولده النعمان ببستان، يعني بحديقة بجنينة، فقالت زوجة البشير اليوم النعمان لا، حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صار اللي صار لما راحوا للرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول سال سؤال لبشير قال له هل نحلت اولادك كلهم مثل ذلك؟ كل ولد من اولادك اعطيته كده؟ قال له لا. قال له اذهب فاني لا اشهد على جور، اي لا اشهد على ظلم، اي لا اشهد على ايه؟ على ظلم. فيا اخوان اتقوا الله بين اولادكم، اتقوا الله في القسمه واعدلوا بين اولادكم بارك الله فيكم. ده على مستوى المعامله المعنويه، ما ينفعش الواحد يحسن المعامله لولد من اولاده ويسيء المعامله الى ولد اخر. واقول للاولاد اتقوا الله في آكم، واعلموا ان ابي ان اباك بابك الى الجنه، وان امك بابك الى الجنه، فاتق الله فيهما احياء وامواتا. طيب بارك الله فيك. طيب هل من الممكن الواحد يوصي أكثر من ثلث ماله؟ يعني ممكن أخذ نص مالي أقول هو للمسجد أو للفقراء أو للكتاب أو اشتروا كتب لطلاب العلم الشرعي ده مثلا درس ده بندرس كتاب الوجيز. يوم واحد جاي يقول لي يا عم عندك كم طالب؟ اقول له عندي 200 طالب. بكام الكتاب ده؟ يقول مثلا كتاب 20 جنيه. يقول 200 في 20 بكام؟ نقول له مثلا بكام؟ ب 4000 جنيه. يقول خذ 4000 جنيه هات 200 كتاب للطلبه. كده هذا رجل يفهم وقليل من يفهم. طلع الحبيب عليه الصلاه. طب واحد مش قادر على كده يقول يا عم خد 20 جنيه اهو هات بقى كتاب لواحد. كانه يقول معذره الى ربكم. يعني انا نفسي اعمل كتير بس على قد لحافك ايه؟ مدد رجليه. طب في واحد مش قادر يدفع حتى ال 20 جنيه يعمل ايه؟ ربنا يعطيه اجر كل ذلك لانه اطلع على قلبه فوجد صادق رسول. واحد يقول لك ايه؟ واحد يا عم لايين ناكل؟ يا عم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يقول له انت لو استطعت مما تاكل وعودت نفسك العطاء لارتقيت مع مولاك، لارتقيت مع مولاك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى بارك الله فيك. النبي عليه الصلاه والسلام لما زار سعد بن ابي وقاص هو على فراش الموت بين سعد انه يريد ان يعني يخرج ماله كله. انما قال له لا، مال كله لا، او كما قال عليه الصلاه والسلام النصف مالك، قال كثير، او كما قال عليه الصلاه والسلام قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، او كما قال عليه الصلاه والسلام. يبقى يستحب ان يكون دون الثلث او الربع مثلا او كذا. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا من مجموع المال. هذا المجموع الايه؟ المال. نقرا الكلام اللي احنا شرحناه ده. الكلام ده اسمه ايه؟ الوصيه. طيب الموضوع الاولاني كان اسمه ايه؟ العطية. طيب الوصيه تعريفها مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته فالموصي وصل ما كان، وصل ما كان في حياته بعد موته. وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي. حكمها وهي واجبة على من له ما يوصى فيه أو يوصي فيه. قال تعالى في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده مقدار المال الذي تستحب الوصية فيه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه الحبيب عليه الصلاة والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني. كلمة يعودني يفهم منها أنه إيه؟ مريم. وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، هاجر من مكة إلى المدينة فهو أن يموت في الأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله. قال لا. قلت فالشطر يعني النصف. قال لا. قال الثلث. قال فالثلث والثلث كثير. إنك إن تدع أي إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة أي خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس أي يمدونك أكفهم إلى الناس. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك. وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه. والحديث ثابت في الصحيحين. لا وصية لوارث. عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبتي عام حجة الوداع. كم حج الرسول حج؟ واحد. كم عمره اعتبر؟ أربعة. قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إيه؟ لوارث. ما يكتب في صدر الوصية؟ عن أنس رضي الله عنه قال كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من ترك من أهله تقوا الله، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. متى تستحق الوصية؟ ولا تستحق الوصية للموصي له إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون، فإذا استغرقت الديون التركة كلها فليس للموصى له شيء. يعني أنا وصلت واحد بألف جنيه ولكن الفلوس كلها اللي تركتها سدد بها الديون، فهل الموصى له شيء؟ ليس له شيء. عن علي قال في الحديث الثابت عند ابن ماجه والترمذي بإسناد حسنه الألباني قضى رسول الله، قضى يعني حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، أي بسداد الدين قبل إنفاذ الوصية، وأنتم تقرؤونها من بعد وصية يوصى بها أو دين. تنبيه، ولما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب أن يوصي المسلم بأن يجهز ويدفن على السنة عملا بقول الله تعالى من سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم فيفعلون ما يؤمرون الآية. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة، منها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرض الذي مات فيه في الحديث الثابت في أحكام الجنائز، وهو حديث صححه الألباني رحمه الله، الحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع للرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللبن يعني يا أستاذ الطوب الذي لم يحرق، الطوب الذي لم يحرق ده اسمه ايه؟ اللبن. طيب واللبن الذي تشربه، يبقى اللبن واللبن الرسم ايه؟ الرسم واحد والمعنى ايه؟ مختلف، لان النطق ايه يا رجال؟ النطق مختلف، النطق ايه؟ مختلف. الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى باون، اي فرق باون بينهم. هل فهمنا يا اخوان؟ سنحن لك يلا كسره فتحه ضمه ما تدقش ازاي اهو اللبن معنى بعيد خالص، هتعمل طوب لبن لم يتغير طعمه، فما يستوي هذا؟ فازاي بارك الله فيك. فلا بد من حسن النطق يا اخوان. ولذلك انا انصحك ان انت تعلم ابنك وهو صغير النحو والصرف والبلاغة، النحو والصرف والبلاغة، ويختم القرآن، يعني لا تمر العاشرة من عمره إلا وقد ختم القرآن، فيستقيم لسانه، لسانه يستقيم. وممكن ما يكونش عارف إعراب الكلمة في بعض الأحيان، لكن يقول نطقها بهذه الكيفية حظ والصحيح كذا. أي نعم، لأن القرآن تسبب في استقامة لسانه وتقوية بيانه وظهور حجته. طيب ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصون بذلك، والآثار عنهم في ذلك كثيرة، منها عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أباه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. تنبيه ثاني، التنبيه الأخير ده هو الوصية الواجبة. ايه الوصية الواجبة؟ يعني مثلا راجل خلف 4 رجال وثلاث بنات، يبقوا كام؟ 7. ال4 رجال متجوزين، واحد فيهم مات وابوهم عايش، لما يموت الجد هل اولاد الابن يرثون في جدهم؟ يرثون ما كان ابوهم سيأخذه ما دام لم يزل على الثلث، وهو لا يزل على الثلث لان ابوه مخلف 4 رجال وثلاث بنات على سبيل المثال يعني. والمحكمة في الامارات والسعودية وقطر تقضي بان ليس لهم شيء في الاولاد، وهو الاصل في المسألة، ولكن محاكمنا في مصر يأخذون بما يسمى بالوصية الواجبة. يعني ده من الدين؟ أيوة من الدين. أيوة. نعم. اسمعوا يا سيدي، إذا كان لرجل فرع وارث مات في حياته، فإن عليه أن يوصي لأولاد هذا الفرع بمثل ما كان يستحقه الميت أو بشيء من ماله في حدود الثلث، والثلث كثير. فإن مات ولم يوصي لأولاد ولده فإنهم يعطون قدر ما كان يجب عليه أن يوصى به، لأن هذا دين عليه. فإن مات ولم يكتبه لم يضع هذا الدين، وعلى هذا العمل في المحاكم اليوم، وفي هذا القدر كفاية. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. ونكون في هذه الليلة الغراء قد تناولنا بالدراسة أمرين أو 3 أمور. الأمر الأولاني العقيقة وفقهها، الأمر الثاني الوصية متى تكون واجبة ومتى تكون سنة، وما معنى لا وصية لوارث، وما الذي يجب إذا مات الرجل. أي نعم. والأمر الأخير ما يسمى بالوصية الواجبة. أي نعم. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى أذان الشهر.